نظري إلى الوجه الجميل نعيم، نظري إلى الوجه الجميل نعيم. وبعاد من أهوى علي عظيم، يا زارع الريحان حول خيامنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تزرع الريحان لست تقيم عيوني. يا بلا تحسبوا لا تحسبوا كل من ذاق الهوى، كل من ذاق الهوى عرف الهوى، ولا كل من قرأ الكتاب فهم. يا ويله، ولا كل من طلب السعادة نالها، ولا كل من قرأ الكتاب فهيم. أمان أمان والحاضرين عيوني، يابا كم ليل بنواك. اسمع يا عبد الملك،